سلام عليكم. اليوم الصوت شوي مبحوح سامحوني، لكن عندي لكم قصة عجيبة حصلت في إيران عام 2018 في مدينة اسمها ياسوج. في عندهم مركز شرطة. في أحد الليالي دخل عليهم رجل يصرخ الحقوا علي الحقوا علي وكذا، وحاط إيده على رقبته وكله دم. اطلعوا له رجال الأمن، ايش فيك؟ عسى ما شر، ايش صاير؟ قال هذاك الرجل اللي قاعد يركض وراي معاه زوجته كانوا يبون يقتلوني. طبعا الرجل وزوجته اللي كانوا بعيدين شوي عن مركز الشرطة، أول ما انتبهوا عليهم رجال الأمن هربوا. رجال الأمن بدوا يطاردونهم، ركض من حارة لحارة، من شارع لشارع، لين ألقوا القبض عليهم وانقلوا الولد عبر الإسعاف إلى المستشفى، وراح للمحقق علشان يفهم منه الموضوع شو اللي صاير وشو القصة. قال قبل يومين هذا الرجل اللي مسكته اسمه سيافش أردشيري. سيافش هذا عمره 22 سنة وزوجته عمرها 21 سنة. قبل يومين طلبوا مني اني اخذهم من مدينة ياسوج اللي هي المدينة اللي ساكن فيها الى شيراز. مدينة شيراز تبعد تقريبا 185 كيلومتر. يقول لان انا عندي تاكسي، وهذا سيافش يعني يعرفني من جماعتي، يعني قال لي ايش رايك توصلنا انا وزوجتي الى شيراز، راح نقعد فيها يعني تقريبا ساعتين ثلاث، نخلص شغلنا ونرجع مرة ثانية الى ياسوج ونعطيك اجرتك. قلت لهم اوكي ما عندي مانع، متى؟ قالوا لي بكرة. يقول بالفعل خذيته هو وزوجته ووصلتهم الى شيراز، اجلسوا فيها ساعتين ثلاث، وبعدين قالوا لي يلا نبي نرجع الى ياسوج. يقول وانا في الطريق، وكان الوقت يعني ليل، وكنا نمشي اول ما اقتربنا من مدينة ياسوج المدينة اللي انا ساكن فيها وهم كذلك وانا موصلهم يعني باتجاه البيت، يقول بدأ سيافش يفتعل مشاكل مع زوجته. يقول انا استغربت لانهم جالسين بالخلف، سياف وزوجته، وزوجته كانت جالسة خلفي أنا بالضبط. يقول زوجين ويتشاجرون، أنا ما لي علاقة، لكني بديت أفكر عن سبب المشاجرة اللي أعتبرها تافهة، كأن سيافش يحاول يفتعل مشاجرة متعمدة. يقول أنا خفت وقلت شمعنا يعني لما اقتربنا من المدينة بدوا يتشاجرون وبدوا يعني يسوون هالحركات. فيقول أنا يعني قلت خلاص خليني أكون حذر إذا كان هذا ملعوب منهم ولا لا. فيقول أنا ما كنت أتجول في الطرق المظلمة، لا تعمدت أني أروح إلى وسط المدينة في المكان اللي يكون فيه إنارة وفيه ناس وكذا. يقول شوي شوي بدت يعني تزيد من حدة المشاجرة اللي بينهم، وصار فيها مدة إيد من سيفاش وزوجته. يقول شوي ولا زوجته تطلع سكين. يقول أنا لمحت لمحة كذي بسيطة، لأني كنت كل شوي أحاول إني ألتفت أبى أشوفهم هذول إيش قاعد يسوون، ولا زوجته جايب السكين تبي تضربني في الرقبة. طبعا أضربته لكن السائق هذا حاول انه يتحاشى فضربته ضربة خفيفة. يقول انا على طول وقفت السيارة وكنت متعمد اني اتجول قريب من مركز الشرطة، فنزل وبدأ يركض وسيفاش وزوجته بدأوا يركضون وراه. لكن هذا لما وصل الى باب مركز الشرطة وصراخ وكذا وطلعوا رجال الامن قدر انه ينفذ بحياته. الحين رجعوا الى سيفاش مستغربين من الحركة اللي سواها، قالوا له أنت شنو قصتك وكذا. قال هذا السائق واللي هو من جماعتي اغتصب زوجتي. شلون؟ قال إيه نعم، لما كنا في شيراز اعتدى على زوجتي. سألوا الساق، قالوا قال لهم والله يا جماعة هذا كذاب، هذا كان يبي يقتلني ما أدري ليش، أكيد عن موضوع سرقة ولا شيء، ماني عارف شنو قصته، لكن ما لي أي علاقة في زوجته. سألوا الزوجة، قالت إيه نعم هذا كان يبي يعتدي علي وكذا. قالوا لها يبي يعتدي عليك ولا اعتدى عليك؟ لأن لما خذوا سفاش وزوجته خلوا كل واحد في غرفة تحقيق، صارت أقوالهم متضاربة. سفاش يقول اعتدى عليها، الزوج قالت لا هو كان يعني يتحرش فيني ويبي يعتدي علي ودرى زوجي وعشان كذي يعني حاول زوجي إنه يقتله. السائق يقول لا، يقول أنا ما لي علاقة فيها، وبعدين اللي حاول قتلي مو الزوج، لا الزوجة. لما شافوا أقوال متضاربة بدوا يبحثون في السجل الجنائي لسيفاش وزوجته، ويكتشفون إن هذول سبق أن تم اتهامهم في جريمة انقتل فيها سائق تاكسي. أهلا وسهلا جد والله سيفاش، شنو قصة التاكسي؟ قال لا هذه كان يعني كانوا متهمين وطلعوني كفالة لأن ما في دليل علي، وبعدين هم يعني مجرد اشتباه. قال أوكي، المرة الأولى مجرد اشتباه، لكن هالمرة هذه ثابتة عليك، وشنو الربط بين القصتين أو الحادثتين؟ شمعنا هذاك سائق تاكسي أنت متهم في قتله لأنه تم العثور على جثته بعدين مطعون من الخلف، نفس الحركة اللي كانت راح تصير فيها السائق هذا. لما ضغطوا عليهم وشافوا التهمة لابسته وافتحوا ملف القضية القديم، أو يعترف سيفاش وزوجته بالسوابق القديمة. توقعوا شو اللي حصل؟ قال أنا عاطل عن العمل ووضع المادي تعبان، وأنا وزوجتي يعني حاولنا إن يعني ندور شغل، حاولنا إن نشوف لنا مصدر للأموال بأي طريقة، نتسلف ناخذ من أحد يعطينا، أبدا ما لقينا إلا فكرة أن يعني نرتكب بعض الجرائم. تمام كمل. قال قبل شهرين ركبنا مع سائق تاكسي، قلنا له ودنا إلى شيراز. أثناء ما كنا ماشيين معاه في الطريق سدت له طعنة في الظهر من الخلف، لكن ما كانت طعنة قاتلة، فساعدتني زوجتي بالسكين اللي معاها وقتلناه، رمينا جثته في الطريق العام وخذينا سيارته. وصلنا فيها إلى شيراز، عرضنا السيارة للبيع، يعني إن نبيعها بطريقة غير قانونية يعني بالسوق السوداء. فعرض علينا واحد هو كذلك سائق تاكسي، ولأن السيارة تاكسي فقال أنا أبي هالسيارة هذه، فطلع معانا علشان يجربها. طلعنا من شيراز وهو قاعد يسوق السيارة، جتنا فكرة إن نقتله، بما إن هذا كان معاه مبلغ من المال كان بيعطينا يعني، وما حبينا إن ياخذ السيارة بكرة يعني يتم الاستعلام عنها ولا إن يبلغ عنها إذا اكتشف إنها مسروقة. وأثناء الطريق ارتكبنا فيه الجريمة الثانية، مثل ما قتلنا السائق الأول طعناه من الخلف بالرقبة وبالظهر. لكن اخذوا عندكم الصدمة، يقول لما خلاص تأكدنا أنه مات رميناه من أعلى أحد الوديان وسقط في أسفل الوادي. فلما يعني قلنا خلينا نتأكد شوي، قعدنا نطالع وكذا من بعيد ولا نسمع إلى الآن يئن، يتأوه ويتوجع، يعني ما مات من الطعنة وما مات من السقوط من علو. فاضطريت أني أنزل، اللي هو هذا سيفاش يقول اضطريت اني انزل الى اسفل الوادي واكمل عليه طعن وهو طايح ومتكسر لين تاكدت انه مات هالمره. رجعت انا وزوجتي، خذينا الفلوس اللي معاه، كان معاه مقدم للسياره، وخذينا فلوس صاحب التاكسي الاولاني ورجعنا الى مكان اللي هو اوقف فيه سيارته الخاصه لما جاء يركب التاكسي بجربه. فرمينا التاكسي الاول وخذينا السياره الخاصه للضحيه الثانيه وخذينا السياره طبعا، وبعدين تركناها في احد الاماكن المجهوله بعد ما استولينا على كل الاغراض اللي فيها. رجال الامن راحوا الى بيت سيفاش شقته وفتشوا، ولا فعلا فيها اثباتات للسائق الاول وللسائق الثاني، لكن رب العالمين نجى السائق الثالث لانه كان ذكي وما انطلت عليه حيلة المشاجرة المفتعلة بين سيفاش وزوجته. حس كأنهم يبون يسووا له شيء او يبون يلهونه او يبون يعني يغطون على شيء بيرتكبونه. بحنكته السائق هذا كان قريب من احد مراكز الشرطة، ولما يعني اقدموا على محاولة قتله قدر انه يهرب وركض، كان قريب من المركز اللي انقذوه رجال الامن. مالكم بالطويلة تم الحكم على سيفاش وزوجته بالاعدام ونفذوا فيهم حكم الاعدام قبل تقريبا 13 يوم. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.